انه عند من تعلم منه اذا قالوا ان وصلت الى مرحلة تستحق انك تقوم وتدرس الناس، تستحق انك تقوم وتدعي الى الله، فنعم فهذا يقوم ودعوه واسره الكريم من فضله، وهذا من افضل الاعمال. ومن احسن قال ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. فاذا دعا الى الله لكن على بصيرة مثل ما قال الله، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، هكذا اتبع الرسل يدعون على علم. اما اللي يدعي على الجهل فليس على طريقة الرسول وليس من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العمل، ما اتبع طريقة النبي. فطريقة النبي لابد ان الداعية يكون على علم وعلى بصيرة من امره حتى يبصر الناس ويعلمهم، ولو مثلا ألقيت عليها الشبه يستطيع ان يردها، فهذا هو الذي نعم ينبغي ان يخرج. اما ما يفعله مثلا بعض الناس يطلعون الناس من جهال ما يعرف انسان، ربما انه ما يقرأ القرآن، وايضا ربما انه مثلا اذا يقول يأمرون احدهم يقول قم تكلم، ما يعرف شيء حتى يتكلم، قم تكلم يتكلم يعطي الناس وهو ما عنده شيء من العلم، كيف يعرف كيف يتعلم؟ هذه ما هي الطريقة، لا الطريقة ان يتعلم. فاذا تعلموا وحصنوا انفسهم بالعلم وعرفوا حقيقة التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، وعرفوا احكام العبادات، ففي مثل هذه الحالة تكون الدعوة الى الله من افضل الاعمال. هذا سائل يقول ان اغلب ثيابي طويلة وانا لا اقصد الاسبال ولا الغرور، فهل علي اثم في ذلك؟ اي نعم، ما دام النبي نهى عن هذا. ثم ايضا ربما انك تقول اني ما اقصد، انا ليس بي غرور بفعل هذا ولا اقصد الاسبال ولست متكبر ولست معجب وكذا، قد تقولها انت لكنك ما تعلم نفسك، ربما انه في لبك وانت ما تدري. الانسان ما يزكي نفسه، فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، ترى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء. فالتزكيه يكون الانسان مثلا يقول عن نفسه هنا انا والله ما اقصد هذا ولا كذا، لا، الا من شهد له النبي عليه، مثل ما فعل ابو بكر رضي الله عنه حينما قال النبي عليه الصلاه والسلام من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله اليه، ففزع ابو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله انا البس الازار واحيانا يسترخي بغفله منه، قال لا انك لست ممن يفعله لذلك. فالنبي زكى ابو بكر انه ما يفعل هذا رضي الله عنه. نعم، من يكون بمنزله ابي بكر رضي الله عنه وارضاه؟ فالانسان ينبغي اول شيء انك ما تامن نفسك، الامر الثاني انك ربما تكون قدوه للناس لو انك انت ما قصدت هذا، لكن بالاسبال والمنهي عنه ربما يقتدي بك غيرك، الامر الثاني انك خالفت امر النبي، والنبي يقول من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله اليه، ما اسفل الازار في ما اسفل الكعبين في النار، اللي اسفل الكعبين ينزل على الكعبين في النار. ففي هذه الاحاديث ما ينبغي لك انك تتخطاها وانك تخالفها وانت ان شاء الله مهلا للخير، لا، ينبغي لك ان تعمل بسنه النبي عليه الصلاه والسلام ولا تكون سببا الى اضلال ناس اخرين. يمكن تقول والله انا ما قصدت هذا، لكن اولا لا تزكي نفسك، ربما انك قاصد هذا وانت ما تدري عن نفسك. ولذلك النبي كان يدعو عليه الصلاه والسلام والله اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم، واستغفرك من الذنب الذي لا اعلم. من يزكي نفسه انه ما يقع في خطا ولا يقع في امر انتهى؟ ما يقدر الانسان يزكي نفسه، اي انسان يستطيع؟ ما في احد ابدا. اتهم نفسك. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم، ولما سأله أبو بكر عن دعاء يدعو به قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل دبر كل صلاة، يعني في التشهد، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيظلم الإنسان نفسه وهو قد لا يشعر. ينبغي أن يكون الإنسان خائف والله سبحانه وتعالى، ويقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لما سئلت عائشة عن هذه الآية قال يعني هذا في الإنسان الذي يعمل المعصية وخايف من الله، قالت لا ما هو هذا، هذا بالنسبة للي يعمل الطاعات وخايف لأنه ما أداها على وجهها وخايف لأنه ما تقبل منه. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون، يصلي ويزكي ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وخايف من عمله، يخشى إليه فيه رياء، يخشى الى انه